له لذة ولا حلاوة. حرمهم الله جل وعلا من لذة القرآن واستماع القرآن، وصرفهم إلى الشعر والأغاني والمزامير والطبول وغير ذلك. لذلك تجد المتصوفة يتخذون الرقص والغنى والطبول عبادة، حتى في المساجد يقيمونها، حتى في المساجد، نسأل الله العافية، التي هي بيوت الله عز وجل، التي تقام فيها الصلاة والذكر والعبادة، يجعلونها لهذه الأمور لأنها توافق أهواءهم. نعم. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. نعم، لأن الشعر منه حق وطيب ومنه خبيث، الشعر منه طيب ومنه خبيث، والغالب عليه الخبيث، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا. فشعر حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير شعر طيب، لأنه ينبع من الوحي. وشعر امرئ القيس وفلان وفلان الغالب عليه الخبث والغرام والنساء والتشبيب وغير ذلك. نعم. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا. نعم، الذي يتبع هواه لا يكون متبعا لدين شرعه الله، إنما يتبع الدين الذي يمليه عليه هواه رغبته. نعم. كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك أيها الرسول على شريعة من الأمر شرعها الله سبحانه وتعالى ونزلها عليه، فاتبعها، اتبع هذه الشريعة ولا تبغي بها بديلا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنما هي أهواء ليست مبنية على العلم، إنما هي مبنية على الذوق والوجد وما أشبه ذلك مما تهواه نفوسهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لو اتبعت أهواءهم لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئا، ولن يخلصوك من عذاب الله عز وجل. وكذلك الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين وكل من عبد من دون الله لن يغني عمن عبده شيئا يوم القيامة، ويتبرأ منه، تبرأ المعبود من العابد يوم القيامة، إلا من عبد الله سبحانه وتعالى تبرأ، لن يغني عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، هذا فيه البراء الولاء والبراء، وأن المسلم لا يتولى الكفار، وإنما يتولى الكفار بعضهم بعضا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يجوز لمسلم أن يتولى الكفار بمعنى أنه يحبهم ويناصرهم على كفرهم، لا يجوز للمسلم هذا. نعم. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، تشريع حق لله جل وعلا، العبادة حق لله، هو الذي يشرعها ويأمر بها. وأما العبادة التي لم يشرعها الله فهذه بدعة، التي لم يشرعها الله هذه بدعة وليست من شرع الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء، هذا استنكار، هؤلاء الشركاء شرعوا لهم دينا غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو شرع الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى في أن يكون هناك دين غير ما شرعه الله وجاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة، كما سبق أنهم يجمعون بين الأمرين الاحتجاج بالقدر ويقدمون ذلك على الشريعة، وإما أن يكونوا على بدعة يجعلونها شريعة بدل الشريعة الإلهية. نعم. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين، يعني يعارضون بين القدر وبين الشريعة كما سبق، يعارضون بين القدر وبين الشريعة ويتمسكون بالقدر ويتركون الشريعة، والمعتزلة على العكس كما سبق، ينكرون القدر ويتمسكون بالشريعة، لكنهم ينكرون القدر، ينكرون ركنا من أركان الإيمان ويقدمون الشريعة، لكن ينكرون ركنا من أركان الإيمان وهو القدر، وهم على طرفي نقيض. نعم. أما أهل الحق فيجمعون بين الشريعة وبين الإيمان بالقضاء والقدر، ويقولون لا تنافي بين ذلك ولا تعارض بين ذلك. نعم. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون. يبقى نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل المقصود بقول المشركين والله أمرنا بها الأمر الكوني أم الأمر الشرعي؟ هم يقولون الله أمرنا بها كونا، فدل على أنه شرعها ورضيها، لو كان لا يرضاها لما فعلناها. نعم. ولما قدرها علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل العزوف عن العلم وإشغال الوقت في العبادة، وربما وقع المتعبد في أمور مبتدعة عن حسن قصد لجهله، هل هذا نوع من التصوف؟ هذا هو التصوف. الصوفية ينهون عن تعلم العلم، ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالاشتغال بالعبادة والذكر، ويظلون بذلك، لأن العبادة والذكر إذا لم يكون على علم من الشرع يكون هذا من الضلال ومن البدعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فلا بد من طلب العلم لا بد من التعلم وأن تكون العبادة مبنية على العلم الصحيح من الكتاب والسنة. يفرق المسلم بين البدعة والسنة وبين ما شرعه الله وما شرعه شياطين الإنس والجن. العلم لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل في تعيين الأضحية في أول عشر ذي الحجة هل يشمله التحريم المذكور في الآية وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم؟ لا، تعيين الأضحية شيء طيب لله، هذا تعيين لله عز وجل، ما هو للأصنام ولا للشرك، إنما هو لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الله سبحانه وتعالى: لا يرضى لعباده الكفر، أليست هذه الآية